بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحدثكم عن أقارب شريك الحياة، كيف أتعامل مع أقارب شريك الحياة. في هذا البرنامج كما تعودنا نتنقل بين بيوت النبوة، بين تلك الحجرات النبوية، بيوت النور أسميتها، بيت من بيوت النبوة، نبحث عن دروس فيه، نستلهم هذه المواضيع. جعلنا عدة أمور أو عدة عناوين أو مسائل، ثم أرجع بالتاريخ فأبحث عن هذه المسألة أو هذا السؤال، فأبحث عن موقف نبوي أستظل بظله، أستلهم منه الدرس، أتعلم منه، أستمتع فيه ابتداء. وهذه طريقة مهمة أقولها، إذا أردت أن تتعلم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الموقف واستمتع فيه أيما استمتع، فإذا استوت نفسك واستوت روحك، وإذا بالدروس تأتي دون أن تبحث عنها. أجمع ذلك مع بعض اللمسات النفسية من تخصص علم النفس، خصوصا علم النفس الزواجي، فيما يتعلق بالعلاج الزواجي، وأمازج هذا بهذا حتى نحقق جوانب مهمة في حياتنا. أقارب شريك الحياة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أروعه، فعل أفاعيل عظيمة، تلك الأفاعيل مع أهل زوجاته، مع أقاربهم، مع زوجاته. تذكرون ربه مرة حدثتكم عن فعله مع أم المؤمنين خديجة لما ماتت، ماذا كان يفعل؟ كان يذبح الذبيحة ثم يرسل إلى صديقات خديجة وصويحباتها ويشرك. لماذا؟ لأنه يتلذذ بماذا؟ بذكر قريبات والصويحبات، فما بالك بالأب والأم. ماذا فعل مع الأب والأم حينما ذهب صلى الله عليه وسلم وتنزلت آية القرآن أن يعرض على زوجاته البقاء أو الذهاب إلى أهلهن، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أو البقاء والرضا بالله ورسوله والدار الآخرة؟ ذهب إلى ماذا؟ إلى أم المؤمنين عائشة، وقال لها، عرض عليها أن تختار بين هذا وهذا. ماذا قال لها؟ إن شئت أن تسألي أبويك. لماذا؟ يدرك أن أبويها متدينين، وتكلمنا عن دروس من هذه الزاوية، لكن هناك دروسا أخرى من هذه القصة. ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع الشراكة مع أبي بكر ومع زوجته أعلى درجات الشراكة، بهذه الطريقة يحيط بالزوجة من جوانبها المختلفة، يقدر أخاها ويقدر أختها ويقدر أباها ويقدر أمها. فإذا حدثت مشكلة وأرادت الزوجة تفر إلى أبيها، ارجعي إلى زوجك، تفر إلى أمها، ما أروع زوجك، ذهبت إلى أختها، إنه النبيل بن النبلاء، ذهبت إلى أخيها، لم أرى مثل زوجك. إن إدارة أقارب الزوجة وكذلك المرأة، إدارة أقارب الزوج في لحظات الصفاء، مطلب أساسي تحقق به النجاح. أنت أيها الإنسان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع مستوى العلاقة مع أبي بكر الصديق أبو عائشة، ورفع مستوى العلاقة مع سيدنا عمر رضي الله عنه أبو حفصة رضوان الله عليهم جميعا، ورفع العلاقات هذه كلها حتى يحقق سكينة زواجية. إذا حدثت خلاف يجعل الزوجة تلجأ إلى الزوج قبل أن تلجأ إلى أهلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها استأمري أو استشيري أبويك، أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ ولو ذهبت لاستشارت لردوها، وهو يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في لحظات الهدوء والصفاء كان صلى الله عليه وسلم يبني علاقة مع أقارب الزوجة، ويجب على الزوجة أن تفعل نفس الشيء. عند الخلاف ستدفع الفاتورة جميلة، لأنك بنيت بناء جميلا أيها الإنسان. تأتي إلى أمهات المؤمنين حفصة بنت عمر حينما تحدث مشكلة وإذا بعمر رضي الله عنه يركض إليها: لا تفعلي كذا لرسول الله. لماذا؟ لأنه رسول الله، نعرف هذا وندركه، لأنه زوج بنت مميز. هذه قضية يجب أن لا ننكرها، زوج مميز ليس فقط لأنه نبي، لأنه قدم الأداء الزواجي في أروع صوره، أدرك حسن العلاقة مع أهل الزوجة. وكذلك المرأة يجب أن تفعل ذاتك الشيء حتى تحقق الراحة. أقارب الزوج افعل بهم كذلك. أنت أيتها النبيلة الفاضلة اسعي إلى أقارب الزوج، اسعي إلى محبوباته. إن كان له أم سابقي في بر تلك الأم، لأنه عند الخلاف إذا اشتكى لأمه: العيب فيك ليس فيها، إنها رائعة مبدعة تلك المرأة. إذا لحظات الصفاء هي التي يكون فيها البناء، وليست لحظات الخلاف: أذهب لأشتكي عند أمه. هنا يكون العقل والمنطق وليس بالطريقة الأخرى. أسابق بكل وسيلة أسعى إليها. أم سلمة ماذا فعل سيدي رسول الله؟ حتى ابنها وهو كان يطيش بالصحفة في الطعام كان يكرمه، كان يقدره تقديرا لأم سلمة. لماذا؟ هذا الطفل حينما يكبر سيشعر بالتقدير النبوي. دعك من النبوي، إني أتكلم عن الزواجي، البنية الزواجية، فيكون داعما لأمه، محافظا لأمه عند هذا الزوج. لله ما أعظمك يا رسول الله، وما أتقن فنك الزواجي الذي أتكسر أمام هامة ذلك الفن. كلما قرأت وقلت انتهى كل الدروس في تلك القصة، وإذا بأكتشف دروسا أكبر وأكبر. لا تنضب، كم أتلذذ بسيرتك يا حبيبي يا رسول الله. عند الدخول في علاقة زواجية من بداية العلاقة يجب أن أستثمر في الزوج أو الزوجة وأهل الزوجة على حد سواء. في بداية العلاقة كل يتقرب إلى الآخر، فلنستغلها. ولذلك عند بداية الزواج يجب أن تفطن البنت الذكية إلى أم الزوج ولا أخوات الزوج، أن تنافس في تقديم اللطف والخير لهم، أن لا تزاحمهم على ابنهم، تعطيهم ابنهم، تعتبر أن الزواج لم يتم حتى الآن، وأي وقت يقضيه معها هو وقت زائد، وتكثر الأوقات عندهم حتى إذا شعروا بالأمان فإذا بهم يدفعون الابن إلى الزوجة. إنه الذكاء الزواجي إن صحت هذه العبارة الذي به أستطيع أن أستثمر في هذه الحياة الزواجية. الإشكالية بعضنا حينما تدخل الحياة الزوجية: هو زوجي حقي. يا سيدتي، ليس حقك وحدك، هو ابن فلانة وأخو فلانة وابن فلان وأخو فلان وصديق فلان، أنت جزء من حياته. الذكية ليست من تشد الزوج، إنما من تجعله هو يأتي بنفسه. ابني هذه المهارة الذكية. من لا تطلب حقها؟ من يعطيه وحقها، حتى لو لم يكن كريما ولم يكن نبيلا. إن بالفنون حتى اللئيم من الناس سيركض لإعطائك حقك، لأنه يتلذذ في إعطاء حقك بسبب طريقتك المميزة. إذن يبدأ الأمر في فترات الخطوبة وليس في بداية الزواج أيضا. كلما قلنا انتهت القضية وإذا بها تتفتق قضايا أخرى. من فترات الخطوبة لو كانت أمه مثلا امرأة صالحة متدينة، أتواصل معها، أسألها، تعرف بعض جوانب الدينية حتى تسترخي، فتشعر أني جزء منها لا جزء جديد سيدخل في منافسة معها. أدرس ظروفه الأسرية حتى لا أدخل بمشكلات مثلا مع أخواته، حتى أحقق علاقة جيدة. إذن نريد علاقة مميزة مع أهل الزوج أيتها الزوجة، علاقة مميزة مع أهل الزوجة أيها الزوج. عفوا يا أخي، هم سيئين فيهم وفيهم. يا أخي، من قال سيئين؟ ربما سيئين، ربما أنت عصبي فاستخرجت سوءهم، ولو كنت حكيما حليما لاستخرجت أطيب ما فيهم، ربما تكون العلة فيك. إذن القضية تقوم على استثمار يبدأ بشكل مبكر. لنفرض صارت مشكلة، صار خلاف مع أهل الزوج، صار خلاف معين مع أهل الزوج، ما أروعك يا رسول الله، كلما تأتيني قضية وأقول لن أجد وإذا بها تتنزل. غريبة هذه الحياة الزواجية. في قصة الإفك مع عائشة، هذا خلاف كبير جدا جدا أن يشك زوج بنتي ببنتي تماما. لكن ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ انسوا صداقته لرسول الله، انسوا أن هذا نبي، انسوا هذه الأمور، سكن وهدى. لماذا ذلك السكون والهدوء؟ نعرف أنه يصدق بالنبوة، من صدق بالإسراء والمعراج وغيرها من الأمور طبيعا أن يصدق بالنبوة. لكن أتكلم من الزاوية الزوجية، لماذا؟ لأنه يثق من خبرة سابقة بزوج بنته أنه لا يظلم، أنه لا يتعدى، أنه لا يؤذي من رصيد تلك العلاقة التي بناها. ولذلك عند الخلاف ينقلب أهل الزوجة ماذا؟ داعمين لك حتى في لحظات الشك بالخيانة، وهذا درس قدره الله، وإلا فأمنا طاهرة وسيدة الطائرات، لكن درسا قدره الله لكي نتعلم منه كيف ندير أحداث الخيانة أو الظن بالخيانة كما حدث في ذلك الموقف النبوي. لم يتفاعل أبو بكر، لم يتضجر أبو بكر، كان هادئا ساكنا. طبيعة آبائنا حتى لو وثق أن ابنته خائنة يبدأ ويصادم ويشاتم، لماذا لم يحدث؟ أدرك أن بعدا دينيا عنده، لكن البعد الزواجي أدرك قيمة هذا الزوج ونبله، عرف طبعه، عرف طريقته، وظفه النبي صلى الله عليه وسلم منذ فترة طويلة حاميا لهذا الزواج لا مناكفا له، حاميا للزوج قبل أن يكون حاميا لابنته. إنها روعة إدارة أسرة الزوجة، ومثله البنت الذكية تأتي لتلاعب أبا الزوج وتملك أم الزوج وغيرها، فتبدأ تحيطه، حتى من تريد أن ترفع الحس الإيماني لزوجها وأمه متدينة لا داعي أن تذكره بالله، من توظف أمه سكرتيرة عندها لكي تأمر ماما خالتي أنا خايفة على فلان، تمام خايفة أنا أوريك، إذا ما صلى قولي لي، إذا تأخر عن صلاة الفجر فهي مجرد ترسل لها. وهذه السكرتيرة، وعذرا على هذه العبارة، لكن أبين أن العلاقة الجيدة تجعل كل الأسرة وكأنهم سكرتارية لذلك العقل الذكي الحكيم. لا أملك من الوقت الكافي أن أتواصل وأبني، هناك لغة التواصل الجديدة، رسائل جوال، اتصال هاتفي عابر، التعبير عن التقصير بالتواصل وغيرها يجعل الناس ربما يشكرونك أكثر من أنك لو تواصلت جسديا. أيها الزوج الذي يمكن أن تكون مميزا لو قررت ذلك. إذن أهل الزوج لمن يحسن التعامل معهم، وأهل الزوجة كذلك هم استثمار لك أنت أيها الزوج أو الزوجة إن أحسنت التعامل معهم. من لم يحسن التعامل معهم يا أخي حماتي، يا أخي كذا، يا أخي عمي، مشاكل، أنك لا تحسن التعامل. كل أسرة تريد بنتها في قمة السعادة، وكل أسرة تريد ابنها في قمة السعادة، ما دمنا متأكدين من ذلك فإنك يمكن أن توظفهم. لا لا لا يا دكتور، أبدا، أم زوجي هذه مزعجة لا تريد السعادة لابنها. فأقول ربما، وربما الطرف الآخر ينقصه الحكمة فرمى نقص الحكمة على الآخر من الناس فكانت المشكلة. إذن القضية أن نقتنع أن أهل الزوج أهل الزوجة يريدون لها الخير. هل هناك أب أو أم تريد لبنتها الطلاق؟ هل بنت تريد لأختها أن تكون تعيسة؟ هل أخ يريد ذلك؟ لا. إذن العملية عملية استثمارية. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك وبدأ يكرم آباء زوجاته وأيضا إخوانهم عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وغيره من أبناء الصحابة الذين هم آباء زوجاته، كلهم كانوا مكرمين. حتى زوجاته لم يكن يهن أهلها أو مجتمعاتها، بل كان يدافع كما قلنا عن صفية بنت حيي بن أخطب، حينما كان يدافع عنها ويمسح الدمع عينيها ويمدح ماذا أصلها، أنت بنت نبي وزوجة نبي وعمك نبي، يعني موسى وهارون رضوان الله عليها وصلى الله وسلم عليهم أجمعين. إذن القضية هي قرار، أنا أريد خلاص، أريد أن أنجح في التعامل مع أهل الزوج والزوجة، لا بأس، الأمر سهل إذا قررت كيف أتعامل. أفهم شخصياتهم ابتداء. ما شخصية أبو زوجتي؟ والله أبو زوجتي مزاجي يا أخي، ما ينفع أتعامل معه. لا غلط، يجب حينما يكلمني أدرك هل هو في مزاجه العالي أو في مزاجه المنخفض. إذا في مزاجه المنخفض أتجاوز عما يقوله، إذا في مزاجه العالي أحاول أن أقطف أكثر النقاط من ذلك الأب. اتصلت أريد أن أستشيره في أمر، إذا في مزاجه المنخفض لربما شتمني وتعدى علي لأنه مزاجه منخفض، أتكلم عن المزاجي. إذا مزاجه عالي ربما أقطف ثمرات لم أكن أتوقعها. إذن فهم شخصية أبو الزوجة وقس عليها أبو الزوج أو أمه. الأمر الآخر، ما توقعاتهم مني أنا؟ أنا كزوج ماذا يتوقع مني أبو زوجتي أم زوجتي؟ يجب أن أفهم توقعاتهم. ربما أبذل شيئا كبيرا كبيرا جدا ولا يقدرونه، وهم يتمنون شيئا صغيرا في زاوية أخرى، لما لا أبذل هذا الشيء البسيط فيشكرونه؟ ربما أبذل أشياء كثيرة خفية جدا ولا أبذل أشياء بسيطة. فمثلا لو كنت مثلا في مرحلة خطبة من امرأة معينة تحتاج مني مثلا أن يراني الناس معها في مكان ما، في جامعة ما أو غيرها، وأنا ربما مغترب أعمل الليل والنهار من أجلها، لا ترى هذا الاغتراب شيئا بمقابل أن يراها أصحابها في الجامعة مع هذا الخطيب. إذن هذا معنى عندها، أقدر هذا المعنى، وقس عليه أبو الزوج وأم الزوجة. إذن القضية في الإدارة، ما هي توقعاتهم مني؟ ما معنى الزوج المميز عندهم؟ أدركوا ما معنى الزوج المميز، أدركوا ما معنى الزوجة المميزة، وأتجه حسب هذا التعريف. أنا لا أثني نفسي للناس، أنا لا أهوي نفسي للناس يا سادة، أنا أتكيف مع توقعات الآخرين. أنا لا أهين نفسي لكني أتكيف. فعل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكيف مع متطلبات زوجاته. أم سلمة تريد أن تعيش الحكمة فيتناقش معها في قضايا الحكمة. أم المؤمنين عائشة لصغر سنها تريد أن تعيش المتعة بأشكالها المختلفة. زينب تريد، بنت جحش تريد أن تحيا الحياة الدينية، الحياة التعبدية، فيحيا معها ذلك اللون. ولذلك في ظني أن العدل بين الزوجات على ماذا يقوم؟ يقوم على فهم شخصية الزوجة. وكذلك العدل مع أهل الأزواج أو أهل الزوجات ينطلق من متوقعاتهم، أو عفوا من توقعاتهم، لا مما أنا أريد أن أفعله. لربما تعبت في فعل أشياء لو فعلت أقل منها لرضوا، وأشياء كبيرة لم يكونوا سيرضوا عنها.